أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء 15 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وبعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام حول عقوبة الاستدراج، ذكر لنا ما يكون من شبهات أهل الاغترار، وكيف يقول قائلهم بأن الدنيا هي من الأمر العاجل، وأما الآخرة فهي أمر آجل. ولا شك إنه انتفاع الإنسان بالأمر العاجل مضمون، أما الأمر الآجل فهذا غير مضمون. وعلى ذلك كانت فتنة أهل الغرور بالدنيا. وتوقفنا عند قوله: فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. فقال: فأيما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قريب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ فلا شك إنه المقارنة ما بين الدنيا والآخرة أمر مهم جدا في السير إلى الله تبارك وتعالى، إنه لازم الإنسان يرسخ فعليا حقيقة الدنيا في معتقده. إنما طول ما هو مفتون بفتن الدنيا وزهرة الدنيا وشهواتها وينغمس فيها، فللأسف الشديد هما ضرتان لا تجتمعان كما قال الصالحون: الدنيا والآخرة. فإذا أقبلت الدنيا أدبرت الآخرة، وإذا أقبلت الآخرة أدبرت الدنيا. ومن هنا لابد الإنسان يقف مع نفسه ويحسبها صح. طب أعمل الكلام ده عمل إزاي؟ احنا متفقين من أول يوم ان احنا لازم الروشتات علشان الانسان مننا يرسخ الايمان باليوم الاخر في وجدانه. لازم يعمل مجموعة حاجات على رأسها: هو واحد هيعيش لهدف لا يعرف عنه شيئا. يعني ليه انا بيبقى عندي حافز اني اعمل حاجات؟ علشان عارف انه الهدف ده لو اتحقق هيبقى من وراء خير معين أنا بتهفو نفسي ليه. طب لو أنا مش عارفه، هو مجرد حاجة كده لطيفة ظريفة بسمع عنها لكن أنا مش عايشها ومش معتقدها ومعلوماتي عنها يسيرة جدا. فقلنا مهم جدا نرسخ هذا بأن احنا نعيش هذه المعاني. وعلى رأس هذه الكتب اللطيفة جدا في هذا الباب كتاب الحارث ابن أسد المحاسبي اللي سماه التوهم. التوهم اللي هو ايه؟ ان الانسان يتخيل امور الاخرة، وتخيل الانسان لهذا يورثه التعلق بالجنة، وانه يديم سؤال الله عز وجل أن يعتق من النار لما بيتخيل ماذا سيكون بعد الموت ويعتقد في ذلك. لا شك هذا له أثر عظيم جدا في أنه يبتدي شغفه وحبه وتعلقه في الدنيا يخف. العلماء ذكروا مجموعة حاجات وذكرها الإمام القرطبي في كتاب التذكرة في علاج قسوة القلوب بتعلقها بأمور الدنيا. قال إن الإنسان عليه أن يستحضر أحوال المحتضرين. واجب عملي والله لما حس كده بقسوة في قلبي وحس أن الدنيا شغلاني، ليه ما أخدش نفسي واطلع على أي مستشفى من المستشفيات وأقسام الحالات الحرجة، الناس اللي في قسم الحروق في قسم الأورام، والناس اللي ممكن نبقى حاسين كده ان هم ربنا يلطف بعباده يعاينون الموت. لا شك تأثير الكلام ده عظيم جدا. انا كنت باخد الشباب اللي بنعتني بأمر تربيتهم، وكانت لينا دايما 4 خروجات كل اسبوع، خروجة لملجأ دار ايتام، وخروجة تبقى المستشفى، وخروجة تبقى لقبر، ده حاجات أساسية، وبعد كده بقى خروجات مختلفة سواء لزيارة حد من الصالحين، تبقى لبعض الأمور الوعظية، بعض الخروجات الدعوية إلى آخره. لكن كان بيمشي الأمر كذلك، فكنا دايما نعمل خروجة المستشفى دي، وشفنا فيها كثير من المواعظ. شفت بعناية اللي بيعاين سكرات الموت، وكل ما نقول له قل لا إله إلا الله يصرخ ويغمى عليه، يحاول ينطق ويقول ويبقى في غيبوبة. وشفنا اللي ما قدرش يقولها، وشفنا أحوال الصالحين واللهم بارك وهو يقولها بمنتهى السكون والشعور والحب. فالحاجات دي بيبقى لها تأثير عظيم جدا جدا في معالجة قسوة القلب. الأمر الثاني قال بكتابة الوصية. الإنسان لما يكتب وصيته فبيعد نفسه لما بعد الموت. قال بزيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب وتدمع العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الحاجات إن الإنسان يتعلم هذه المشاهد، يقرأ في أحوال الدار الآخرة. وأنا ذكرت لكم كتاب التذكرة للإمام القرطبي، في كتب حديثة لطيفة جدا في هذا الباب أعتمد عليها، كتاب زي اليوم الآخر، القيامة الكبرى والقيامة الصغرى للدكتور عمر سليمان الأشقر، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة للمحمود المصري، مجموعة كتب لطيفة جدا بتعيشنا هذه المعاني. فما ينفعش واحد سائر الله عز وجل ويبقى لا يعرف شيئا عن مصيره، علشان يحصل عنده إيثار الآخرة على الدنيا، لأن ربنا قال لنا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعشان يحصل إيثار للآخرة، وعشان فعلا نبقى عمال للآخرة ونبقاش خدام للدنيا، لازم يبقى الإنسان مننا على علم وعلى ذكر بأمور الآخرة. قال الإمام ابن القيم وأما قول الآخر لا أترك متيقنا لمشكوك فيه، قال لك والله الدنيا أمر متيقن، لأنه عصفور في اليد زي ما قلت لكم خير من 1000 على الشجرة. قلنا الأمثال دي أصلا فيها أخطاء عقدية، لأنه لو كان الأمر كذلك المؤمن بإيمانه يرى أن الغيب كأنه شهادة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فباليقين يرى الإنسان هذه الأمور، نور البصيرة اللي بيبقى في القلوب. فيقول لك والله أنا ما سبتش حاجة مضمونة عارفها متأكد منها متيقنة لمسألة الله أعلم بها. فرد الإمام ابن القيم وقال فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله. أنت موقن إن في جنة ونار؟ أنت موقن بما أعده الله لعباده الأبرار وبما أعده الله عز وجل للفجار؟ أنت موقن بالوعد والوعيد؟ أنت موقن بكل ما وردنا عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم من عقوبات وجزاءات على الذنوب والمعاصي وعلى فعل الطاعات، ولا أنت على شك. فقال إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة ثانية عن قرب اللي هي الدنيا، ما هي إلا حاجة يسيرة جدا ستفنى ونعمها منغصة، وكلنا يشهد بذلك. أدي الدنيا لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له، لأن النعيم السرمدي خالدين فيها أبدا. وإن كنت على شك، وقفوا بقى هنا وقفة عشان احنا عايزين نعمل اختبار يقين. إن كنت على شك فراجع آيات الرب تبارك وتعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد، كن مخلصا وقم لله ناظرا أو مناظرا، حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم عن الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، لأن ربنا لا يخلف الميعاد. فلو إنه عندك المسألة يقين أنت الحق وهذا الدين هو الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، لو هذا الأمر لا شك عندك فيه وصلت لهذه الدرجة، يبقى ساعتها الأمر سيكون قد زالت شبهته عنه. يبقى علينا أن نرسخ المعتقدات، ما تبقاش مجرد معلومات أو أمور نظرية، احنا عايزين عقيدة حية، عايزين إيمان عملي. ومن نسبه نسب ربنا تبارك وتعالى إلى غير ذلك، يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى لا يجازي المثيب، وإنه ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقب الفاجر المجرم الكافر المكذب بآياته، فهذا كأنه ينسب الله تبارك وتعالى إلى الظلم عياذا بالله. فقال ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يصيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته، بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وربنا يقول لنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا قدح في ربوبية الله تبارك وتعالى. عشان كده كل من يعرف الله عز وجل حق المعرفة فهو مستحيل أن ينسب إلى الله شيء من ذلك، وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر. لو قلنا إن ملك أو حاكم أو سلطان أو رئيس من هؤلاء الحكام في الأرض ما عندهوش قدرة وجاهل وما بيسمعش وما بيبصرش وما بيأمرش ولا بيثيب ولا بيعاقب ولا يفعل شيئا، هل هذا يصح أن يكون ملكا؟ فهذا لا يليق به. فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين أن ينسب إليه شيء من ذلك؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة، يبقى أول حاجة اعرف ربنا، علشان معرفتك بربنا هتبقى هي الإجابة عن الشبهات اللي بتوقع أهل الإلحاد في الإلحاد وأهل الشك في الشك، لو عرفت ربنا حق المعرفة. تاني حاجة اعرف نفسك وشوف حالك واعرف من أنت ومن هو. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه، تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى. الكون كل شيء فيه يمشي بنظام دقيق، وكل من علم عن نظام الكون وترتيبه وما فيه من بديع الصنع يعلم علم يقين انه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، كل شيء يمضي بهذا النظام العجيب. فيبقى الكون كله منظم، والكون كله يدل على حكمة من ورائها رب حكيم. ويجي في حق هذا الإنسان المستخلف تبقى أموره دون حكمة، يبقى وجوده في هذه الدنيا لا لشيء. جايين الدنيا ما نعرف ليه؟ أكيد هذا لا يكون بحال شأن هذا الإنسان في هذا الكون، ولا هذا صنع الرب سبحانه وتعالى. فلا يليق أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه، ولا يعرفه حقوقه عليه، ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه. أهو بقى الكلام ده عشان يتطبق عمليا في واقعنا. احنا عايزين يا جماعة كل واحد بينه وبين نفسه كده يبقى عنده حاجة اسمها شواهد التوحيد والإيمان. يعني لو جيت سألتكم، أنا مش عايز الكلام اللي الناس درساه في كتب العقيدة أو سمعاه في دروس أهل العلم، أنا عايز التجربة الشخصية بتاعت كل واحد منكم. ايه شواهد التوحيد في حياتك؟ انا عايز لما اجي اسال اي مسلم كده اقول له ايه هي شواهد التوحيد؟ انت مؤمن بالرب سبحانه وتعالى؟ ايه الحاجات اللي شفتها في خاصه نفسك وفي حياتك وفي مواقف عدت عليك تبرهن بها على التوحيد، انه سبحانه لم يكن لهذا الأمر إلا الله؟ لو تيجي تقول لي والله العظيم ضاقت علي الأرض بما رحب حتى ظننت ألا ملجأ من الله إلا إليه، وما كانش لها إلا ربنا، كانت انقطع بي السبل، كان خلاص ما فيش أي سكة حاولت إني بيها أطلع من المشكلة دي إلا وتقفلت، وما كانش ليها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وسبحان من كان لي منعما ومنانا وكريما، حصل وحصل وحصل وما كانش ليها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فهذه دلائل التوحيد إن ملهاش إلا الواحد، والكون كله شاهد بأن الله هو الواحد. أنا عايز بقى التجارب الشخصية دي كل واحد منكم يقعد يفكر كده، علشان المعاني دي هي اللي هتثبت الإيمان. عشان في هذا الحال اللي احنا فيه والفتن الشديدة، فتن شبهات عنيفة بتودي بإيمان الإنسان، يبقى دايما الشواهد دي المرتكزات اللي الواحد موقف بيها صرح الإيمان والتوحيد، غارز بيها هذه المعاني بداخله. فقال الإمام ابن القيم، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن، الإمام ابن القيم ليه كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن، عند قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. عارف حاجات اللي واحد شايفها، ما نبصر من آيات الله في الكون وما لا نبصره. ويطلع عليه بعض العلماء في عالم الذرة وفي الأشياء اللي لا ترى بالعين المجردة وأشياء من هذا القبيل مما لا نبصره ولا يعتاد الإنسان أن يعلمه، وما خبئ عنا من غيبيات. كل هذا يشهد بأن الله الواحد، وبأن هذا هو النبي الكريم، وأن هذا هو الكتاب الحكيم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيوة هو ده بقى، وفي أنفسكم، الدلائل اللي انت شايفها في خاصة نفسك، وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين، تقدير تصديقه ويقينه. لو عنده يقين إن فعلا في رب وفي إله وفي رسول وفي كتاب، وبعد كده يبقى يؤثر الدنيا على الآخرة، يبقى للأسف الشديد وقع في خسران عظيم. ولو كان مكذبا ومتشككا فده اللي هيعيش في الدنيا حائر، وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ السؤال ده بقى من الأسئلة الذهبية في كتاب الداء والدواء، والله يحفظكم ركزوا معايا قوي، لأن ده بقى لب الكتاب ومن أخطر ما ذكر الإمام ابن القيم، لأنه سؤال خطير إلى أبعد ما يكون. اللي هو ايه سؤال؟ طب ما احنا كلنا عارفين الجنة والنار، ويعني الحمد لله ما عندناش شك ولا حاجة في الأمور دي، يعني الحمد لله مسلمين موحدين مؤمنين. بس بصراحة الدنيا واخدانا، وبصراحة عشان لا نلف ولا ندور، يعني يوم فوق وعشرة تحت، وبمشي على سطر وبسيب 100 سطر، يعني يوم كده ويوم كده، والدنيا يعني مش الإيمان اللي كنت أتخيل إن الواحد هيكون عليه بسبب الفتن الشديدة اللي الواحد واقع فيها. بس هو فعلا سؤال عجيب فعلا، ما الواحد بيقعد يقرأ عن الجنة وأحوال الصالحين ويبقى نفسه يعمل زيهم، ما بيعرفش مع تطوة الفتن اللي احنا عايشين فيها إنه يبقى على هذا الحال. وناس بيجي لها إحباط لما بتعرف أحوال المجتهدين سواء كان من الصالحين السابقين أو المعاصرين، ويقولوا إيه ده، الناس دي عايشة معانا، الناس دي فعلا بتعيش نفس الجو ونفس الضغوط ونفس الهموم. هو ليه مع معرفتنا بالمعاد والجنة والنار والمعاني دي لا نعمل لها حق العمل؟ بقول لكم سؤال في أخطر ما يكون. بصوا بقى الإجابة اللي هيقولها هذا الإمام طبيب القلوب. قال: وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلة؟ في حد يبقى كده يبقى عارف انه هياخدوه ويسجنوه وهيعاقبوه ويبقى نايم في الخط عادي يا عم؟ ايه يعني يبقى عارف انه هينزل به امر لا يطيقه ويبقى عايش ضربها كده ولا كأن فيها اي مشكلة، لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له اهبته؟ قال: قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين فعلا من أعجب الأشياء. إنه يبقى عنده تصديق وإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار وعمله لا يقول بذاك. قال بقى: طب إيه السبب؟ قال: وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها بل رأسها ضعف العلم ونقصان اليقين. وقفوا بقى معايا وقفة عشان أنا عايز أقول الكلام ده وأكرره تاني وتالت. يا جماعة، كيف نخرج من إنسان يعرف الدين من معرفة إلى إنسان عايش دين؟ تفرق من هنا للصبح. إزاي أبقى أنقل الموضوع من مجرد معلومات عارفها إلى يقين في القلب مغروس يصدقه العمل ومنهج حياة. همي أخرتي، همي ماذا سيكون مصيري، بما يختم لي، إزاي أوصل للمرحلة دي؟ قال ده لازم يكون بعلم ويقين. وقال ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. اللي يقول لك العلم حاجة واحدة يبقى لا يعرف شيئا عن طبيعة العلم. الناس بتتفاوت في قوة الإيمان وقوة العلم وقوة اليقين. نعرفين أصلا إن اليقين ذكره ربنا تبارك وتعالى بثلاث مراتب. في حاجة اسمها علم يقين، في حاجة اسمها عين يقين، في حاجة اسمها حق يقين. فعشان أوصل إلى علم اليقين معناها إن أنا متأكد من الأمر ده 100%. ومن شدة هذا اليقين يصل الإنسان لمرحلة كأنه شايف الأمر ده بعينيه، يعني حاجة تبقى غيبية وكأنه يراها أمامه رأي عين، كأنها في عالم الشهادة، متأكد 1000000% من هذا الأمر. دي بقى مرحلة أعلى. وإذا ذاق الإنسان هذا الشيء الموقن به وصلنا إلى حق اليقين. يعني إيه؟ أنا متأكد 1000000% إن في جنة. ولو بقى وصلت إلى درجة من درجات الإحسان كأني أرى الجنة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، لغاية ما ربنا يمتن على الواحد ويشوف بعينيه فعلا الجنة اللي كان موقن به يشوفه بعينيه، ويدخل الجنة فيتحقق هذا الأمر فيه فيكون حق يقين. فدي المنازل. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة، ويصير المعلوم غيبا شهادة فيزداد علما على علم ويقين على يقين، فينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المخبر كالمعاين. وضرب على كده النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بموسى عليه السلام، فإن الله أخبره أنه قد فتن بني إسرائيل وأضلهم السامري وعبدوا العجل، فما ألقى موسى الألواح ساعتها، وما أخذ برأس أخيه، وما ازداد غضبه إلا لما رأى قومه يعبدون العجل، فلما رآهم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فبالتالي ليس الخبر كالمعاين. وبعد كده بقى ذكر الإمام ابن القيم 13 حاجة هي السبب، 13 حاجة علينا أن نفتش في حياتنا وفي أحوالنا عن واحدة منهم أو عن أشياء من 13 حاجة دول اللي بيخلوا عندنا حالة الانفصام ما بين المعلوم والواقع، ما بين اللي بنسمعه وبنعرفه وبنطبقه. ايه 13 حاجة؟ قال فإذا اجتمع 1 ضعف العلم، 2 عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من الأوقات. يعني ايه ضعف العلم؟ اصلا ما بيتعلمش كويس، اصلا معلوماته الدينية ومعلوماته عن الكتاب والسنة ضئيلة جدا، وللأسف ده حال غالب المسلمين. ان احنا في زمن استشرى فيه الجهل بالدين عياذا بالله، فالمعلومات تبقى مش احسن حاجة، على اننا في عالم عولمة وانتشار معلومات، لكن للأسف الاصول والقواعد ومرتكزات العلم قليلة جدا عند المسلمين. فاول حاجة ضعف العلم. اللي بعديها قال عدم استحضاره. انا عارف حاجات لكن بنساها، ما بستحضرهاش، بيحصل مواقف كتير وهموم كتير، فمعلومات كتير جدا كنت أعرفها طارت لا يستحضرها وتغيب عن قلبه في كثير من الأوقات. ممكن ده يكون حال طلبة علم، أنا عارف الحديث وعارف الذكر المفروض يتقال إيه، لكن ساعة التطبيق نسيت. ليه؟ لأني للأسف الشديد ما خدتش الموضوع بالمحمل الجد وخليته منهج حياة، سمعت عشان أسمع وخلاص، ما كنتش بقعد بعد كل درس أقول أنا هطبق منه إيه. كنت بسمع درس لطيف كويس بحس ببعض الإيمانيات وبعد كده بنخرط في الحياة، وما بقعدش أسأل نفسي كيف يكون هذا العلم حجة لي لا علي. وغيبته عن القلب في كثير من الأوقات أو أكثرها لاشتغاله بما يضد، بما يضاده، يعني مشغول بعكس اللي أنا كنت عايش عليه، مشغول بالدنيا ولقمة العيش، ومشغول بهموم الأسرية، ومشغول بهموم المادية إلى آخره. رقم ثلاثة قال وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع. هو طبعه كده مثلا، طبعه عصبي، طبيعته كده، طبيعته غضوبة، طبيعته إنه هو ميال لاتباع الهوى، مزاجان بتاع مزاجه، فبالتالي دايما طبعه يغلب عليه، ما عندوش حاجة اسمها نظام في الحياة، اللي هو كل ما يتقله يا جماعة بقى عايزين نمشي على نظام ونبتدي ناخد الموضوع بجدية، عايزين نخلص الكتاب الفلاني، عايزين نحفظ كذا، عايزين نعمل كذا، يمشي على سطر ويسيب ثلاثة ويقعد يقول لك طول عمره أنا عمري ما خلصت كتاب، أنا عمري ما ابتديت في حاجة وخلصتها، أنا دي طبيعتي، طبيعة طبعه كده، طبيعته إنه هو حساس بالزيادة، يسمع كلمة خلاص يلف حوالين نفسه ويحصل له إحباط ويقع فيها، طبيعته إنه هو شخصية انطوائية شويتين ثلاثة، فدايما لما يلاقي أي حاجة فيها اجتماعيات أو عمل خير أو ما بيعرفش يعمل إيه وما بيعرفش يتصرف، فبيخليه ده للأسف الشديد ما يتعلمش وما ياخدش الموضوع بالمحمل المطلوب منه، فيفتقد الرفقة الصالحة والتعاون على البر والتقوى، فأدي تقاضي الطبع. رقم أربعة قال وغلبات الهوى، إنه يجي بقى موضوع أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وإحنا في زمن للأسف بقت في حاجة اسمها عبودية الهوى بجد، لأنه طبعا مع الفتن الشديدة دي شهوات وشبهات على الأشد، فكل واحد بقى إيه يعني سكة الانحرافات عن طريق الأهواء، وكل واحد راكب دماغه، احنا في زمن بقى مواقع التواصل كل واحد بقى بيتكلم بعلمه ولا من غير علمه ويعترض، وبتتشكل عقائد الناس وقيمهم على مواقع التواصل. انا بشوف المتدينين اللي اسمهم بيسموا نفسهم كذلك، اللي بيقولوا ان احنا ملتزمين سواء اخوة او اخوات، بتحس ان هو للأسف الشديد هو عايش في غير منهج الاسلام، والله الذي لا اله غيره. احد الاساتذة، احد الاخوة اللي بيدرسوا في جامعة الازهر في كلية البنات، بيتكلم بيقول انا سألت أخوات فضليات المفترض إن هم بيدرسوا كلية الشريعة في الأزهر الشريف، فسألتهم يعني إيه القوامة، يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء، فصعقت إنه البنات النهاردة بيكلموا القوامة الإنفاق والسكنة، الرجال قائمون على النساء على ذلك، طب طاعة المرأة لزوجها وإنها لا يصح أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، قالت طب وهو يخرج أصلا برضو بإذني ولا لا؟ ده بيتكلم على طالبات علم شرع، وطبعا لما حد يتكلم بعكس الكلام ده ويبتدي يتقاله يبقى ده أصلا متشدد وده أصلا دقة قديمة وده حيرجعنا 500 سنة ورا والكلام ده عفى عليه الزمان، ما تعودوش بقى تعود تقولولنا الكلام ده إنه المفترض يكون واحد اثنين ثلاثة، لأن دي أصلا من الاتجاهات الذكورية، وتحس كده إن هم ماشيين ورا الحركات النسوية والفيمينيست ووو إيه ده؟ ايه ده يعني كتاب وسنة، احنا ما بنقولش رجالة وستات، احنا بنتكلم في الكتاب والسنة، لكن لا، العرف العام ومواقع التواصل وتأثيرها وكل واحد بمزاجه. ونفس الكلام هتيجي عند الرجالة هتلاقي من ده كتير، لو قعدت تقول له انت لازم تلتزم بالحقوق المادية للمرأة عليك ولو طلقتها وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين، يقول لك يا عم صلى على النبي، يعني في الاخر خالص تطلع عيني وفي الاخر خالص هديها فلوس، شوف لك سكة تاني. فايه ده؟ غلبات الهوى. وتلاقي بقى رقم 5 استيلاء الشهوة. ما تقوليش بقى في زمن الإباحيات وانفجار الشهوات يعني ايه استيلاء الشهوة، ده هي الذنوب اللي على رأس قائمة الانحرافات النهاردة اللي بتودي بدين الناس، هي من وراء هذه الشهوات والتلوثات. 6 تسويل النفس، سولت له نفسه. كان ذلك في شأن ابن آدم الأول، فلما سولت له نفسه القتل قتل أخاه. النفس تقعد تسول، يعني تسول تقعد تسهل الموضوع، إنه في الأول خالص بيبقى فيه بسبب الفطرة حاجز بينه وبين الحرام، فتيجي النفس تسهلها، يا عم عادي، طب ما ده الشيطان ده. لا، الشيطان يقعد يبقى عايز أي حاجة من الواحد يعني يلهيه وخلاص. النفس تقعد تزن على حاجة واحدة، أمارة بالسوء، فتسول له عادي عادي، مش موضوع كبير يعني، مش هتقع في مشكلة عادي، عشان ما يحصل لكش اكتئاب، عشان ما تبقاش أصلا مخنوق عادي عادي، ما فيهاش مشكلة. دي كل الناس بتعمل كده على فكرة، أنا عايزة ده أنا عايزة ده أنا عايزة ده، لغاية ما يقع في الحرام بتسويل نفسه. 7 وغرور الشيطان. شوف بقى الشيطان بيلعب ازاي، بيلعب بالتغرير، يغره. يغره ازاي؟ وغركم بالله الغرور، انه زي ما فعل ابليس مع ابينا ادم، وكان منه ان زين له ان ياكل من الشجره، واستغل ما في البشر من اراده للشيء والطمع في الشيء، فكان ما كان من خروج آدم من الجنة. أهو ده بقى التغيير. حاجة كتير جدا، إنه يسمي الشيء بغير اسمه ويجعل القبيح حسنا والحسن قبيحا. فالحسن ده التسنن والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشدد ورجعية وتخلف وكل اللي انت عايز تقوله. والنهاردة بقى الاختلاط الماجن والأشياء التي يندى لها الجبين، تبقى في الآخر خالص من معالم التقدم والحضارة، وتبقى من الأمور المستساغة. يبقى كل ده بفعل من؟ تغرير الشيطان. قال رقم 8 استبطاء الوعد. يا عم بقى انت لسه هتقول لي الجنة؟ يا عم حيني النهاردة وموتني بكرة، يا عم عيش في الدنيا كأنك تعيش أبدا، عيش يا عم وتهنى النهاردة وقضيها، وبعد كده وقت الله يحلها الله. لسه بدري بقى انت هتقعد تكلمني على الجنة، جنة مين يا عم؟ انت لسه بتكلمني على الحاجات دي، خلينا النهاردة في أزمة كذا وكذا وكذا من أزمات الحياة. فيستبطئ وعد الله له. رقم 9 طول الأمل. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين. حتى الراجل الكبير في السن، حتى الراجل المفترض يعمل لآخرته، يظل قلبه شباب في حاجتين، حب الدنيا وطول الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن هذه الحقيقة كان بيدلل لينا على قول ربنا سبحانه وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمل بيجيب قسوة في القلب، بيضعف بصيرة الإنسان، فطول الأمل لسه بدري. ورقدة الغفلة، سرحان وتايه والدنيا واخداه، وربنا يقول إنه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وربنا يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وربنا يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كل ده ولكن الغفلة سكر، فيسكر الإنسان ويتوه بعيدا عن ما خلق من أجله. رقم 11، حب العاجلة، حب الدنيا، وهو ده المشكل، المشكل الكبير، لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب شهواتها، حب زهرتها، إيثارها على الآخرة، وحب العاجلة ورخص التأويل. وبعد كده هو عنده كم شيخ، لما بيتزنق يروح عند فلان ولا فلان، ولا يسأل الشيخ جوجل، ها هو كده حرام قوي يعني، ولا ايه الموضوع، ولا في ناس قالت يجوز، فياخد رخصة من ده وفتوى من ده، رخص التأويل، يأول لنفسه بقى ويعتبر ان هو حالة خاصة وانه موضوع مختلف عن غيره. رقم 13، الف العوائد. الف العوائد دي اللي هي ايه بقى؟ ما هو اصلا انا متعود على كده، هعمل ايه بعدين؟ انا يعني مش هبقى نشاز يعني، ما هو بيتنا كله كده. انتوا ما سمعتوش عن حالات كثر بنات تيجي تقول لها هو مش الحجاب فريضة وانه المفترض اي امرأة تبقى محجبة؟ والله بقى اصل احنا المجتمع بتاعنا مش كده، وما عندين صحباتي ووضعي، وحيقعد يقولوا لي انت عامله لنا فيها، وخليكي صادقه، انت عايزه في الاخر خالص يعني تعملي نفسك ان انت متدينه، ما انت عارفه كويس انت بتعملي ايه. ناس كتير جدا بتخلع الحجاب بالطريقه دي بسبب العادات، بسبب المجتمع، ومن هنا الف العاده بيخليه قاطع عن ان يسير الى الله تبارك وتعالى. طيب طالما الامر كذلك هيحصل ايه؟ قال فهناك لا يمسك الايمان الا الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا. عايز معه 13 حاجة بعد كده يبقى فيه ايمان؟ عايز بعد كده يبقى عنده في قلبه ايمان راسخ؟ هيبقى عنده اصل الايمان ومش هيكفر عياذا بالله يعني، لكن هيبقى ايمانه ضعيف جدا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الايمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى أدنى مثقال ذرة في القلب. طيب تلخص لنا يا إمام الموضوع كله في إيه؟ قال وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. المشكلتين دول، لا عنده علم ويقين ولا عنده صبر على الطاعات وعن المخالفات وعند البليات. أما من يجتمع فيه أمر الصبر والإيمان واليقين فهذا الذي مدحه الله تبارك وتعالى، فقال في شأن أهل الصبر واليقين جعلهم أئمة الدين، فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الإمام بيقول لنا الحل يبتدي منين؟ من صناعة اليقين. يبتدي منين؟ يبتدي لما نعرف إزاي نتحقق بهذا المقام. عشان نتحقق بهذا المقام يا جماعة لازم نعرف يعني إيه يقين، إزاي الإنسان يبقى عنده يقين بصدق وعد رب العالمين وصدق الوعيد. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول ان درهم ربا اشد عند الله من 36 زانية، في الحال الموقن يعتقد ده، وبالتالي والله لما يكون ايه مدخل جيبي قرش ربا حتى ولو كنت هاخد في المعاملة الربوية دي مكاسب قد كده، لانه انا معتقد بانه من اشد المخالفات، وانا عمري ما اكون انسان يحب الفجور عياذا بالله، انا عمري ما اكون انسان لا اعرف طريق ربي سبحانه وتعالى وابقى كشأن اهل الذعر 36 زانية. اللي عنده يقين لما تمر عليه الاحاديث دي ان الله لعن في الخمر 10، فيبقى موقن بانه لما يكون ايه لا يكون ابدا في حال اهل الفجور الواقعين في هذه الكبائر. فلو سمعت ان ربنا بيقول وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، هل عندك يقين؟ لو سمعت ربنا بيقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هل عندك يقين؟ لو سمعت ربنا بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، عندك يقين ان غض البصر يطهرك وان عدم غض البصر بينجس القلب؟ لو سمعت ربنا بيقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبقى عندك يقين؟ وعندك يقين ان الاختلاط للأسف نجس، وأن احتجاب الرجل عن المرأة، والكلام هنا عن الاختلاط الدائم اللي العلماء وضعوا له ضابط، قالوا إيه؟ الذي يذهب الكلفة ويأتي بالألفة. خلاص بقى ما بقاش فيه تكلف في المعاملات، وبقى الأمور للأسف الشديد تبعث على أن يأتلف هذا وذاك وتبقى العلاقات المحرمة. لو سمعت ربنا بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فيبقى يقين إن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وإن عدم الحجاب أذى. لو سمعت ربنا بيقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يبقى الإنسان عايش مستعلي بإيمانه لما تعرف قول الله تبارك وتعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، عندك يقين؟ كان في بعض ما دار بين المسلمين والروم من معارك، أن أغار رجل يدعى أبو عبد الله مردنيش المغربي فغنم غنائم كثيرة واجتمع عليه من الروم أكثر من 1000 فارس، فقال لأصحابه وكانوا 300 فارس، واحد قدامه 3، قال ما ترون؟ فقالوا نشغلهم بترك الغنيمة، نسيب يا عم اللي خدناه عشان دول حييجوا يخلصوا علينا. فقال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فقال أصحابه يا رئيس الله قال هذا؟ فقال الله يقول هذا وتقعدون عن لقائهم، فثبتوا فهزموا الروم. هذا هو الفهم، فهم الموقنين اللي عنده تصديق فتلاقيه الأمور عنده مش على الشك والريبة. هكذا كان شأن يقين الصالحين، لم يسبقنا أبو بكر بصلاة ولا بصيام وإنما سبقنا بشيء وقر في صدره، هذا الشيء الذي كان في صدره هو اليقين. الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري لما الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أخي يشتكي بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، ثم أتى الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتى الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعل، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقه عسلا، فسقاه فبرئ. وبرئ حينما يتحقق الإنسان باليقين. احنا محتاجين دايما نقرأ هذه المشاهد ونعيش هذه المعاني من يقين الصالحين. شوفوا سيدنا هود وهو بيتكلم بمنتهى اليقين ويقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، أنا ما بخافش من سحر الساحرين ولا من حسد الحاسدين ولا من ظلم الظالمين لإني متوكل على رب العالمين. ده أي يقين ده في الدنيا؟ بيقول لهم كيدوني جميعا، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، أنا ما بخافش. ليه ما بتخافش؟ لأنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأنه لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو ده اليقين اللي بندور عليه، يقين في قدرة رب العالمين، يقين بأنه كل واحد مننا فيأتيه وقت اليقين، وأنه لازم أعبد ربي حتى يأتيني اليقين، يقين بأن الموت آت لا محالة، ولا بد أن يعقبه الحساب، فلا بد أن أعمل لهذا الحساب حساب. من هنا يبان مين اللي متحقق بالمعاني ومين اللي للأسف متعلم بس مجرد معاني. طب إزاي أتحقق بذلك؟ كيف نصل إلى اليقين ده؟ أول حاجة ينبغي أن يكون لنا حال في التفكر. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أمر اليقين ونسبه لأحد أصفيائه وأوليائه، وصف به مين؟ وصف به الخليل. قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الواحد مننا محتاج يطبق الكلام ده عملي ويشوف كده الصحابة كانت بتطبق معاني اليقين ده ازاي. مما ساعد سلفنا في هذا التفكر وأورثهم اليقين انه ينظر في امور الحياة الطبيعية ويربطها بالآخرة. فمثلا يذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن مسعود متوفى سنة 32، كان يمر بالحدادين وهم بيخرجوا الحديد من النار فيقف وينظر إليه حتى يبكي لأنه يذكره بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل لنا كده، يربط لنا الأحوال حتى أحوال الطقس بأمور الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، حديث صحيح مسلم، فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، فأذن لها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد ما نجد من البرد والزمهرير في فصل الشتاء فمن نفس جهنم، وأشد ما نجد من الحر والحرور في فصل الصيف فمن نفس جهنم. كل حاجة بتتربط ما بين دنيا وآخرة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان ربما توقد له النار ثم يدني يده منها ويقول يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر، هل لك على هذا صبر. كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه ويقول حس حس، يقرب نفسه كده من بعض الأشياء اللي فيها نذير. أنا ما استحملش، أنا ما استحملش، ده مجرد بس الحرارة الشديدة. ويقول يا أحنف ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا وأنت لا تقدر على حر النار. أويس القرني كان يقف على الحدادين وينظر وهم ينفخون الكير ويسمعون صوت النار فلربما صرخ حتى سقط. هكذا كانوا يتفاعلون. فالتفكر وربط الحياة بالآخرة بتخلي الإنسان يعيش المعنى، يفهم الرسائل الإلهية. من الأمور اللي بتساعد جدا على غرس اليقين التدبر، التعايش مع القرآن. والتدبر حاجة والتفسير حاجة تانية خالص. التفسير ده مجرد فهم المعاني، إنما التدبر معايشة. التدبر ان الانسان يسقط الايات على حياته وواقعه ويقول الايه دي والله بتنطبق علي، انا عايش هذا المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا اساليب التفكر والتدبر، فكان يقول صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد والترمذي باسناد صحيح من سره ان ينظر الى يوم القيامه كأنه رأي عين. أهو بيعلم درس اليقين، اللي عايز يعيش يوم القيامة وكأنه قدامه وكأنه هو فيه ماذا يصنع؟ فليقرأ إذا الشمس كورت، سورة التكوير، إذا السماء انفطرت، سورة الانفطار، إذا السماء انشقت، سورة الانشقاق. فشوفوا إزاي يكون حال القلب الموقن. سيدنا جبير بن مطعم قصته حينما أسلم كما ذكر ذلك الإمام البخاري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يقول كاد قلبي أن يطير. فلما الإنسان يعيش جنة القرآن، يقرأ بتأني، يتغنى بالقرآن، يعرف مدلول الآية، يسقطها على نفسه، يقول ماذا يريد الله مني، يكرر بعض آيات ويستحضرها، هذا من الأشياء التي تغرس الإيمان في القلب. لذلك كان بعض الصالحين يقول كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت حلاوة قليلة، فقلت لنفسي اقرأيه كأنك سمعتيه من جبريل حين أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فازدادت الحلاوة، ثم قلت له اقرأيه كأنك سمعتيه حينما تكلم به، قال فأتت الحلاوة كلها. إن ده كلام ربنا ليا، ربنا سبحانه وتعالى بعت لي المعنى ده علشان أهتدي به، لأن القرآن هدى. من الحاجات اللي بتغرس اليقين كثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فاللهم إنا نسألك يقينا لا يهتد وإيمانا لا يرتد، ونسألك بصيرة تجعل الغيب عندنا شهادة، ونسألك مخافة النار كأننا نراها، ونسألك شوقا إلى الجنة يعادل شوق من عاينها. اللهم نسألك يا ربنا أن تجعل الإيمان في قلوبنا، وأن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. عشان نبقى من الموقنين قلنا عايزين معايشة للمعاني. الصالحين كانوا صادقين فكانوا بيعيشوا. أحد الصالحين ضرار ابن مرة المتوفى سنة 132 كان يحفر قبره قبل موته ب15 سنة، فكان يأتي عند قبره فيختم فيه القرآن. عشان إيه؟ عشان يعيش. هذا المكان هو الذي سأمكث فيه أكثر مما سأقوم وأعيش في هذه الدنيا. أنا عايز أعمل لقبري، أنا عايز لي أول ليلة في القبر كيف ستكون حياتي في البرزخ، وأن يكون روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، نسأل الله عز وجل ذلك. فهو ده المعايشة، معايشة المعاني، مش مجرد سماع للمعلومات لكن معايشة لها. عايز يبقى عندك يقين لازم يبقى لك خلوة، وزي ما قال ابن عطاء ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، اللي هو نقفل على نفسي وأتبتل كما قال ربي سبحانه وتعالى وتبتل إليه تبتيلا، أقفل على نفسي وأقوم أصلي وأقوم أدعي وأذكر ربي حتى أصل إلى الدرجة أن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا يبقى المكان اللي تزرع فيه وتغرس فيه ثمرة الإيمان. عشان تبقى من الموقنين لازم يبقى ليك صحبة ومعايشة مع سير ومع أحوال الصالحين الموقنين. عارفين الإمام أحمد لما كان في فتنة خلق القرآن وهو على ساعة علمه وقوة إيمانه، ربنا سبحانه وتعالى ساق إليه من يثبته الإمام لما استدعاه الخليفة المأمون وكان مقيدا بالأغلال وتوعده لدرجة أنه خادم للإمام أحمد، قال له والله يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن لا يقتلنك بذلك السيف. فالناس كلها قعدت تقول له ده الموضوع كبير والموضوع ما بقاش هزار والراجل ناوي على انه يطير رقبتك فيها. فإذا بأعرابي يملأ الإيمان قلبه، إذا به يمر على الإمام أحمد وهو مقيد في الأغلال مأخوذ إلى المأمون، فقال يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيب فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. فكان الإمام أحمد يرى أن هذا مما ثبته، ولربما كان يدعو لهذا الرجل الذي ذكره بالله وكان أحد أسباب تثبيته على المعتقد الصحيح، وإلا كانت الفتنة عمت. هو ده الإنسان لما يشهد أحوال الصالحين وكيف ملأ الإيمان قلوبهم وكيف انطلقوا يزرعونه في قلب كل من رأوه يتعلم بالدرس العملي. سالم بن عبد الله بن عمر كان لا يمر بقبر بليل ولا نهار إلا سلم عليه ليلقي في قلوب من سمع ذلك اليقين بأن هؤلاء الأموات أحياء لكن حياة برزخية. مر إبراهيم بن أدهم بمقبرة فتقدم إلى قبر فوضع يده عليه ثم قال رحمك الله يا فلان، ثم تقدم إلى آخر فقال مثل ذلك، فعل ذلك بسبعة قبور، ثم قام بين تلك القبور فنادى يا فلان يا فلان بأعلى صوته لقد متتم وخلفتمونا ونحن بكم سريعا لاحقون، ثم بكى وغرق في فكره ورجع بعد ساعة فأقبل إلى الناس بوجهه ودموعه تنحدر وقال إخوتي عليكم بالمبادرة عليكم بالجد والاجتهاد سارعوا وسابقوا فإن هذا الأمر عما قريب سينزل بكم لا محالة. الإنسان لما يتعايش هذه المعاني، لما يرى كيف كان اليقين في قلوب الصالحين، يعلم أن هذا يجعله أكثر إقبالا على المبادرة بالطاعات، لأن الإيمان يزيد وينقص، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص، ويزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي والمخالفات. فبالتالي لو أردنا حقا أن نترجم ترجمة عملية وإن احنا فعلا ما يبقاش عندنا حالة الانفصام والشيزوفرينيا دي اللي هو بنسمع وما بنطبقش وبنعرف وما بنعملش، وللأسف الشديد الحجج بتقام علينا وحالنا يندى له الجبين علشان ما نعيش المأساة دي ونقعد بنلف حوالين نفسينا في متاهة الدنيا، علينا أن نبدأ من الآن زرع وغرس اليقين في القلوب بهذه الأسباب وبهذه الأشياء التي ذكرناها. ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعل الإيمان يملأ قلوبنا، وإنا لنسأل ربنا تبارك وتعالى أن يمتن علينا بيقين لا يهتز